يعرف ما يخصم منه من راتبه كل شهر ولا ما يعرف؟ لا يعرف. لأنه في خصم 10%. كويس. نعم. ويعرف كم يضاف من الشركة؟ نعم. مقابله 10%. مقابله 10%. نعم. مثلا إذا كان واحد معاشه في الشهر 100 دينار. نعم. فبيطلع له بالشهر 120. شو بدها؟ خصم من معاشه من ال 110 بتحط له كمان قبالهم 10. إذا نفترض انه بيطلع له من ال 110 مش بيطلع له سيدي. مش بيطلع له. لا في الأخير آخر الشهر. بعد ما خصم بعد ما أنا بدي أفهم. نعم. لأنه أنت هلا بدك تعيد كلامك. طول بالك. أنا بدي أفهم لك كلامك أنت واضح. نعم. لكن أنا بدي يعني استوضح. نعم. الموظف هل اللي بياخذ بالشهر 100 150 أو 100 أو 1000. المهم الشركة بتحط له خلي منه. أنت خلص دورك. دورك بالكلام خلاص. اجا دوري الآن. أنت بتقول بيخصموا من المعاش 5 صح؟ وي 10. 10 ولا 10. وبضيفوا من عندهم 10. نعم. إذا أنا راح أصحح المثال. طيب. إدو هذا شهريا 110. كويس؟ كويس. شهريا 110. خصموا 10. شو بقي له؟ 100. ضموا على 10 أخرى. أيوة. شو صار؟ 20. هو في آخر الشهر بده ياخذ بقى على الطريقة هاي 120. نعم. صح؟ لكن فهمنا من كلامك إنه هالعشرين بيشغلوهم ما بتعرف ايش بيشغلوهم. نعم. فصلت الكلام. نعم. كويس. الآن جوابي إلك. هب انك انت الرجل هل لي لك 110 خصموا 10 اضافوا 10 باخر الشهر انت بيطلع لك 120 لكن شو اعطوك هني 140 هل 20 الثاني منين اجوا ما بتعرف ما هيك قلت وانا بدي اتعلم منك هل انت معي ولا مالك معي لانك عم تشتغل بالورق ما بيهمني يا حبيبي انا فهمت منك هلا بقي عليك تفهم مني لانه الجماعه بيستنوا بدنا نصلي ونحن بدنا نمشي هلا معاشك 110 خصموا العشره واضافوا 10 صار مجموع 20 فأنت بآخر الشهر بيطلع لك 120 لكن الواقع عم يعطوك 130 140 إلى آخره هالزيادة على 20 في مثالنا ما بتعرف أنت من أين جاءك صح؟ يعني فاهم أنا عليك إلى هنا كزائبة أنك أنت تفهم علي مثل ما فهمت علي طيب كويس برجع بقول لك أنت في مثالنا تأخذ 120 إذا طلع لك 130 أو 40 أو أقل الزايد على 120 تأخذها ما بترميها بالطريق كما قيل لك وإنما تصرفها في المرافق العامة شو هي المرافق العامة؟ يعني في أمر فيه مصلحة لعامة المسلمين ليس لفرد من أفراد المسلمين ولو كان فقيرا مثلا مكان محلي ما فيها ماء هتسحب سبيل لها الجيران لأصحاب المحل ينتفع منه الجمهور وليس ينتفع منه شخص واحد طريق وعر طين وحفروا ما بتجي البلدية أو الأمانة كما تقولون الآخري بتعبدها تصرف الأموال تجمع عندك من هالطريقة هاي على تعبيد هذه الأرض من أجل امرأة من أجل ولد إلى آخره وجسر أمثلة كثيرة وكثيرة جدا تدخل في باب المرافق العامة المرافق العامة غير هيك ما في جواب أنت ما بحل لك تأخذ إلا هل اللي خصموه من مالك من معاشك وهل أضافوهن إلك أما هل اللي ربحوه بسبب تشغيل بالمية عشرة وعشرة هذا ما بيجوز أنت تأخذه ما بيجوز إذا أخذته ولابد أن تأخذ أحسن ما هن يبقى عنده تصرفه في المرافق العامة بس والسلام عليكم هذا قرض جرى نفعا هذا مو قرض يا أخي المفروض عليه فرض بل بالنسبة للعشرة اللي دفعوها مخصموا منها هاي حكمها ماذا؟ ان شاء الله بيدفع الطيب معاش وانتقاه. شو بيعمل؟ شو فيها يعني؟ شو فيها الحيث انه مثلا خصموا عليه 10 دنانير دفعوا لكم المقابل 10 دنانير؟ ليش عم تشغل الاموال؟ فاهم عم اقول لك الدوله اذا اعطتك معاش وانت جالس شو بتقول عنها؟ في مقابل جزاها الله خير. في مقابل طيب اذا كان في مقابل احسن ولا بدون مقابل؟ شو المقابل هنا؟ المقابل انهم اخذوا منه هم اخذوا منه 10 دنانير اخذوا بناء على ذلك اعطوه 10 دنانير. يا اخي هالعشره هو دفعها؟ لا نعم يا اخي نعم. خصموا طيب بس هو ليش يقول للعشر الثانيات شيخنا؟ هم خصموا عليها رغما عنهم العشر الاولى، فلماذا يرضى بالعشر الثانيه؟ لانها منحه من الدوله. بس ليش نعتبرها منحه شيخ؟ هذه الشركه بتجيب لنا شكينا في السنه، شك حلال وشك حرام. طبعا انه الارباح اللي تبعون الفلوس تبعونا ربحوا يعني جزء حلال وجزء حرام، فيبقى عندنا شكين، شك مبلغ بسيط هذا اسمه حلال وشك بالارباح مبلغ كبير هذا اسمه حرام. شو الفايده؟ ما جاوبنا على الجواب. احنا اثنين الحلال والحرام موزعين. لا ليش الحلال والحرام يا اخي توزعوا؟ يعني هذا التفصيل حجه عليكم. شيخنا بزعمهم انه حلال، هم بزعمهم انهم هم مش من اهل الاقتصاد. بزعم القابضين ما يعرفون يسالون. ما بيعرفوا اي جاوبنا. العشر الثانية اذا بدنا. احنا شيخنا توضيح بس العشر. العشر الثانية بس شيخنا. شيخنا هذا ابو نبيل الله زعلان قال. هذا زعلان. تفضل. اهلين في يوم من الايام جيت النبو ليلى وجيت اسال انا استسلم لسؤال الاخ عليه مصاري الانسان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كله عليه 60 دينار فهدولي هل يحق انه ياخذهم يعني يعتبرهم زكاه من امواله؟ فانا متى جيت عند ابو ليلى وقال لك يا شيخنا في واحد جيك مقال بدي اسالك سؤال فانت قلت له خلي جوال بعد العشاء صرت انا جاي ومغلب نفسي قلت والله لا ارجع الشيخ في هالمشكله هاي الله يذكرك فانا بدي اقول لك درجه فيها اهلا وسهلا تحكي له ابو نبيل احكي له طيب. شو صورة القصة؟ القصة أنا لما يجي واحد مثلا زيي بده يتصل تلفون إنه ترد عليه لانه في بعض الناس سؤالك نعم اخذت الجواب انا منك الله يجزيك خير من هالاشياء كان اذا شو الانسان في له مبلغ 60 دينار على شخص انت عم تقول اخذت الجواب جواب ايش هذا؟ منك عن المسألة هاي اخذت منك الجواب اذا شو بتريد مني؟ اللي بريده منك انا صرت جاي متغلب لما اجي عند ابو ليلى ثاني مره على التليفون رد علي الله يجزيك خير اكرمك الله خبر بالمسائل الله يجزيك خير الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا